هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. السادة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم من مكتبة أم تضم مكتبات صغيرة متفرقة عمرها 30 عاما، هي عمر صاحبها مع الفكر والثقافة. فوق رفوفها يختلط الفن الصيني بالفن المصري والفن المجري بفنون النوبة. يتجاور أيضا هتلر وتشرشل وغاندي وبرتراند راسل. على أن مضيفنا يهتم بنمو الشخصية مدى الحياة، فذلك من الموضوعات التي تهمه، ربما بحكم موقعه في هيئة اليونسكو التي تلخص فلسفتها في عبارة بسيطة تقول: كما تقوم الحرب في عقول الناس، ففي عقول الناس أنفسهم يجب أن تحارب فكرة الحرب. مضيفنا قضى سني عمره الأولى قارئا في مكتبة بلدية طنطا، وهو يذكر أمين المكتبة وفراشها الوحيد بالخير. من مكتبة الفنان الكاتب الأستاذ عبد المنعم الصاوي أحييكم، وأترك الميكروفون ينقل لكم سهرة من رفوف مكتبته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ عبد المنعم. أنا عايز أعرف، المكتبات الصغيرة دي كبرت ولا المكتبة الكبيرة فاضت بما عليها من رفوف وتحولت بالتالي إلى مكتبات وليدة؟ هو الحقيقة هي المكتبة ككل كائن حي بينمو مع الزمن، والمكتبة اللي حضرتك شايفاها إذا كانت كبيرة فقد بدأت صغيرة، بدأت ببضعة كتب بسيطة، ثم نمت هذه المكتبة مع الزمن وضمت المراجع المختلفة اللي حضرتك شايفاها على رفوفها، وبعدين لم تتسع هذه الرفوف للكتب فاضطررت إلى إقامة ملاحق لها على رفوف أخرى فرعية، وبعدين برضو في بعض الحجرات الأخرى بعض الملاحق الأخرى التي تتسع لبعض الكتب التي ضاقت عنها أرفف المكتبة. الحقيقة يعني زي ما بنقول المكتبة كائن حي بينمو مع الزمن، ويعني العناية بهذا الكائن الحي زي العناية بالطفل تماما، زي العناية بالابن أو بشيء عزيز لدى الإنسان. إذا تعهدوا بالرعاية وتعهدوا بالنمو بينمو بصورة طبيعية وبشكل غير مختل، إنما إذا تركوا فبتكون نتيجة إنه ينحرف أو يضطرب أو تصيبه بعض العاهات كما تصيب الإنسان أو الكائن الحي. واضح فندم، يعني احترام الكلمة والكتاب واضح جدا من هذه الكلمات. طيب لو سمحت تعرفنا برفوف المكتبة وبالتالي ضيوفها من الكتب. يعني هو الحقيقة يعني يمكن المكتبة، أو يعني أنا حرصت في تشكيل هذه المكتبة أنها تضم بعض المراجع الأساسية اللازمة لأي إنسان عندما يحتاج إلى المعلومات الأساسية في حياته. فيها مثلا قسم خاص بهذه المراجع الأساسية، وفيها القواميس المختلفة حتى قواميس اللغات المختلفة، وفيها دائرة المعارف الفرنسية العالمية المعروفة وهي لاروس، ودي مكونة من 21 جزء فرنساوي. ويعني أنا كنت أتمنى أن تكون فيها دائرة معارف إسلامية ودائرة المعارف البريطانية، لولا يعني معلش أنا منتظر الزمن عشان تضاف هذه الأجزاء إلى المكتبة، وفيها كذلك بعض المعاجم الأساسية اللغوية مثلا، وبعض كتب التراث الأساسية التي ينبغي الرجوع إليها بين حين وحين. وأنا بحاول حقيقة أن تكون فيها أيضا مجموعة من الخرائط من مطبوعات الخرائط العالمية المختلفة في أحد صورها. صحيح الموجود فيها حاليا ما هو في أحد الصورة، لكن هو يكفي على كل حال للتعرف على أجزاء العالم الجغرافية إلى جوار المراجع الأساسية في تاريخ الفكر الإنساني وفي التاريخ السياسي بصفة عامة. ده الجزء الأساسي اللي أنا بعتبره المقوم الأول لتشكيل المكتبة، أو بسميه الجانب التقليدي الواجب توفره في كل مكتبة. الجوانب الأخرى اللي حضرتك شايفاها أو الأجزاء الأخرى بتجد فيها قسم متصل بالفنون، وده قسم أساسي. يمكن زي حضرتك ما قلتي في المقدمة، فيه قسم مهم عن آثار النوبة، وفيه كل دوريات أو حوليات التي أصدرتها مصلحة الآثار عن كل الكشوف الأثرية وعن كل البحوث التي تناولها الأثريون سواء كانوا مصريين أو أجانب. وفيها إلى جوار هذا مراجع عن الفنون الحديثة في مختلف البلدان، فيها مراجع عن فنون في يوغوسلافيا وعن فنون في المجر، فيها مراجع عن بعض الفنون في رومانيا وعن بعض الفنون في النمسا، وفيها أيضا مراجع عن الفن الحديث كفن حديث، عن العمارة الحديثة، عن مذاهب الفن المختلفة، عن دائرة المعارف الفنية التي تتناول التعريف بكل فنون العالم بشكل مختصر ومفيد، وفيه تعرض للجوانب التاريخية. طبعا ده الجزء الحديث سيادتك شايفاه، وهو بيتناول الآداب المختلفة والمطبوعات الحديثة. هو لو ما احنا بنتجول فندم يعني بين هذه المجموعة الكبيرة من الكتب، ومش عارفة هل حضرتك تعرفهم بالتقريب، يعني عددهم بالتقريب كده؟ والله يعني هم في مجموعهم، انا يمكن ما عملتش، يعني كنت اتمنى ان اعمل هذا الحصر واعمل لها ترتيب مكتبي منظم، لكن اللي حاصل انها مش منظمة بشكل علمي، وإن كانت أنا بتعرف عليها من خلال التجربة الشخصية، وبحاول حتى أولادي أعرفهم بنواحيها المختلفة بحيث يساعدوني في التعرف على بعض المراجع الأساسية عندما أطلبها. وهي مجموعة الكتب اللي فيها يمكن ما تقلش عن 3500 كتاب أو 4000 كتاب. طب يا فندم قبل ما نتجول بين الكتب المختلفة دي، الحقيقة حضرتك بتقول إن ما فيهاش يعني دايرة معارف إسلامية، مش عارفة إيه السبب يعني؟ يعني أنا أقصد دائرة المعارف الإسلامية التي تصدر بالفعل مترجمة حتى باللغة العربية، وفي دائرة معارف إسلامية صدرت في لندن من سنوات طويلة، وبتتناول كل التاريخ الإسلامي والشخصيات الإسلامية والفنون الإسلامية المختلفة إلى جوار الأحداث التاريخية اللي تركت بصمتها على الحياة في المنطقة الإسلامية، في الحضارة الإسلامية نفسها. السبب بسيط، وهو أنه يعني يمكن مش عدم اهتمام، إنما لم تتوفر الظروف المواتية لحيازة هذه المجموعة، وأرجو أن تتوفر في المستقبل القريب. طيب نقف بقى شوية عند هذا المحتوى الغني للمكتبة فندم، ونختار بعض الكتب ونشوفها مثلا. يعني تختار لنا مثلا؟ والله يعني أنا يعني قدامي مجموعة من الكتب مختلفة ومنوعة. يعني أنا شايفة كتاب عن نمو الشخصية مدى الحياة، وحديثك يمكن في بداية كلامك كلمتنا عن المكتبة واعتبرتها يعني زي كائن حي وممكن ينمو، ونمو ده برضو بيرتبط، النمو السليم بيرتبط برعايته يعني خلال مراحل عمره المختلفة يعني. فمش عارفة، أنا شايفة الكتاب ده دلوقتي اللي قدامنا All Life Education. هو الحقيقة يعني ده كتيب صغير، لكن هو بيلخص مشروع إنساني هام مهتمة به هيئة اليونسكو اهتمام بالغ، وبتعتبره أحد المشروعات الأساسية اللي بتشتغل فيها حاليا. هو الكتاب يعني في النهاية بينتهي إلى مطالبة الفرد ومطالبة المجموع بأنه يعتنق فكرة تنمية شخصيته مدى الحياة. وده نشأ ليه؟ لأنه في التطور العلمي اللي احنا شايفينه، وبعدين في تقدم المواصلات المذهل اللي احنا بنشوفه يوم بعد يوم، بيشعر المفكرين في العالم أنه الإنسان ممكن أن يتخلف عن التقدم العلمي، وممكن أنه الطرق المواصلات السريعة المذهلة، وطرق المواصلات مش معناها بس المواصلات المادية إنما المواصلات الفكرية بين الناس ممكن تسبقه. معنى هذا أنه ممكن تيجي مرحلة من مراحل يبقى الإنسان فيها متخلف عن منجزات العلم، أي يصبح في غير المستوى اللي فيه العصر. في هذه الحالة تبقى كارثة، لأنه تبقى فيه تناقض بين الإنسان وهو هدف العلم وهدف الحضارة وهدف كل إنجاز، مع المنجزات المادية الموجودة في المجتمع. لكي لا يحدث هذا التناقض ولكي لا يحدث تخلف الإنسان عن عصره، بدأت اليونسكو تضع هذا البرنامج، وهو في بساطة يعني إيمان الناس بأنه ما بينتهيش تعليمهم عند مرحلة معينة. يعني يوم ما بيخلص مدرسة وبياخد درجته سواء كانت جامعة أو في كلية من الكليات أو معهد معاهد، مش معنى هذا أنه انتهى علمه أو أنه يعني العلم عند هذا قد وقف أبدا، إنما بالعكس هو في الحياة محتاج إلى أن ينمي شخصيته باستمرار، أن يتابع الإنجازات الحضارية والإنسانية باستمرار، بحيث يبقى باستمرار في مستوى التقدم الذي يفرضه العصر. وهذا تقدم من صنع الإنسان، يعني لو هو تخلف عن التقدم ده هيبقى حقيقة يعني ما فيش معنى له، لأنه ده اللي بيعمله برضو إنسان. يعني التقدم ده اللي بيعمله عالم واللي بيعمله إنسان وبيعمله لمصلحة الإنسان، فإذا ما كانش الإنسان يستفيد منه مش هيقدر يستفيد أو يستثمر هذا التقدم في حقيقته. يمكن المشروع ده له مقابل في المنطقة العربية الآن، في المنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية اللي هي بتقابل اليونسكو، بيسموها اليونسكو العربية أحيانا، وضعت الشعبة المصرية في هذه المنظمة مشروع سمته تنمية الموارد البشرية. تنمية الموارد البشرية قائم على أساس أنه أي تشكيل اجتماعي بيفترض وجود قطع من الأرض بتسميها وطن، بتسميها مجتمع، بتسميها أمة. هذه القطعة عبارة عن قشرة أرضية في باطنها ثروة وفوقها إنسان. إذا ما كانش الإنسان، هذا الإنسان على مستوى من القدرة أنه يكتشف ما في الأرض من في باطن الأرض من ثروات، يبقى من الممكن أنه يبدد هذه الثروات من ناحية، ويبقى باستمرار لا يستطيع أن يلاحق التطور ولا يستطيع أن يتقدم اقتصاديا ولا اجتماعيا. من أجل هذا يبقى احنا عاوزين إنسان قادر على اكتشاف بيئته، اكتشاف الأرض اللي هو عايش فيها، اكتشاف هذه الثروات، وبعدين استثمارها بأكفأ وأزكى وسيلة ممكنة، بحيث يستطيع أن يحولها من ثروة في باطن الأرض إلى طاقة، إلى طاقة منتجة، وإلى عامل من العوامل اللي تؤدي إلى رفاهية الإنسان، خدمة الإنسان. تنمية الموارد البشرية مقصود به رفع مستوى الإنسان، رفع مستوى المهندس وهو مهندس. وبعدين يجب أن الناس تشعر حيث هي طبيب أو عالم أنه ما بينتهيش علمه عند هذا، ولا يعني يكون وصل إلى درجة من التخصص في الطب أو في الجراحة أو في العلوم ده يؤدي إلى أنه قطع كل مراحل المعرفة، إنما يجب أن يزيل من نفسه هذا التعقيد ويزيل من نفسه هذا اللبس، ويحس أنه محتاج دائما إلى أن يتقدم وأن ينمي موارده وينمي شخصيته. وده اللي احنا حاولنا أو بتحاول المجتمع كله نعمله في برامج التدريب المختلفة اللي بتعملها الوزارات وبتعملها المصالح. إنما للأسف الشديد كثيرين من الناس أو هذه البرامج بتصطدم بعقبة أساسية، هو إحساس الناس بأنهم حققوا في حياتهم العلم اللي لا بعده ولا قبله، وبالتالي بتتعثر هذه البرامج أمام هذا الشعور. ده هي نقطة مهمة جدا الحقيقة فندم. وبعدين يعني نرجو أن اليونسكو العربية، لو صح أن احنا نقول كده بالنسبة للقسم ده، يعني يكون أخذ خطوات يعني جدية فعلا في سبيل هذا الموضوع. يعني والله أعتقد أنه في آخر مجلس تنفيذي ده كان في فعلا مشروع اعتمدت له بعض الاعتمادات، وهتعمل برامج تدريب، بس أرجو أنها يعني تبقى ماشية في الطريق السليم بحيث تؤدي إلى أغراضها. ويعني إحنا كلنا يعني متعاونين في هذه المنطقة، وبعدين يعني إحنا والأرض والثروة اللي عندنا، ويا نشتغل وننمي مواردنا، يا المصير معروف وهو يعني التخلف. وإحنا حقيقة في كل هذه المعارك اللي إحنا بناخدها هي معركة بين التقدم والتخلف، ويجب أن نشعر بهذا، ويجب أن نعمل على أن نزيل هذا التخلف من أنفسنا أولا، لأنه هو اللي بيطلع البترول من الأرض. ما هو إنسان اللي بيزرع الأرض وبيعمقها، إنسان. وبعدين الفدان اللي ممكن يطلع 10 أناطير قطن ممكن يطلع 20 بالوسائل العلمية المختلفة. بإيه؟ بقدرة إنسان على أن يستثمر الأرض أزكى استثمار ممكن، ويستثمر موارده الطبيعية أزكى. فما ما يعني حقيقة يعني ما في ده التحدي الحقيقي أمام الناس. طيب يا فندم، بعد كتاب نمو الشخصية مدى الحياة، متهيألي إن نبدأ نشوف يمكن أقرب كتاب إلى مثلا شخصية من الشخصيات اللي هي استطاعت إن تترك علامات في تاريخ الإنسانية مثلا. تختار لنا كتاب عن حياة مين مثلا؟ والله أنا قدامي هنا كتاب عن غاندي، عن حياته وعن موته. ده مين كاتب فندم؟ ألفه كاتب اسمه روبرت بين. وروبرت بين راجل زار الهند وقابل غاندي، وبعدين لما حب يكتب كتاب بعد أن قتل غاندي راح تاني وشاف الهند بعد غاندي، وتأثر تأثر بالغ، وجمع كل الوثائق الخاصة بغاندي وقدمه كشخصية إنسانية أو نموذج إنساني فريد. غاندي بيمتاز بين كل ساسة العالم بأنه بدأ فلسفة يمكن إحنا بتستهوينا جدا في مصر، لأنه بدأ فلسفة سلمية في سبيل إحداث تغيير. إحنا عندنا مثلا في التاريخ المصري القديم إخناتون عمل ثورة، وعمل ثورة فلسفية قصد فيها إلى إثارة قضية التوحيد لأول مرة في العالم. وبعدين ما موتش الناس ولا عمل انقلاب ولا حاجة أبدا، إنما هو كل عمله إنه حمل رسالة ودعا الناس إلى اعتناق هذه الرسالة، وبعدين غير عاصمة ملكه وراح إلى عاصمة جديدة، وبدأ يعبد إلهه الجديد وهو التوحيد، فكرة التوحيد ممثلة في الإله آتون، وغير اسمه إلى إخناتون بعد ما كان أيضا من المنتسبين إلى الإله القديم آمون. غاندي نفس التأثير، بالوسائل السلمية حاول أنه يفرض مبادئ الهند واستقلال الهند، ويقضي على الفكرة التقليدية، وهو الكفاح المسلح والكفاح العنيف ضد الاستعمار، بأنه يكافح الاستعمار بوسائل ضد وسائل الاستعمار نفسها بالسلام، وبعدين بالحب الإنساني، لدرجة أنه كان بيدعو الشعب الهندي إلى أن يحب حتى قاتليه اللي بيعتدوا عليه. كان بيقول لهم أن دول مش هم اللي بيعتدوا عليكم، دول مسيرين للاعتداء عليكم، النظام آخر هو اللي بيدفعهم إلى هذا العدوان، فأنتم يجب أن تنظروا إليهم، تشفقوا عليهم، تقابلوهم بالإشفاق حتى وهم بيعتدوا عليكم. ده كانت فلسفة جديدة أمام العالم. وبعدين رجل خرج عن كل قيود الدنيا، يعني رجل زي مثلا الفيلسوف ديوجين لما حب يقيم الدليل على أنه يعني حب يقيم دليل على حقيقة الحرية، فقال أنه كلما كان الإنسان في غنى عن ماديات الحياة كلما كان أكثر تحررا، فراح رامي كل ممتلكاته وراح رامي كل وسائل العيش المختلفة اللي كان عايش فيها ولبس شوال وجاب له برميل وابتدى ينام في البرميل بالليل ويمشي بالنهار وشمس طالعة ماسك مصباح يبحث به عن الحقيقة، لأن هذا النور كله ما بيقضيش في البحث عن الحقيقة أو في الاهتداء للحقيقة، فاستغنى أو حقق حريته بالاستغناء عن كل مطالب. غاندي يعمل كده في حياته، يعني كان مثل وقدوة للشعب الهندي، فكان كل اللي بيملكه مغزل يغزل بيه الرداء البسيط اللي بيلبسه، وبعدين معاه معزة يأكل من لبنها، وبعدين في مستعد انه يعيش على هذا المنوال حياته كلها. لما كان بيروح لندن وبينزلوه في افخم الفنادق ما كانش بيتخلى عن وسيلة عيشه وهي المعزة، ولا عن رداءه الطبيعي، ولا الخف البسيط اللي لابسه في رجليه، وكان بيفاوض بهذا المظهر وبيقابل الساسة والأباطرة بهذا الشكل. فترك انطباع عند هؤلاء الناس انه ده قوة روحانية لا يمكن ان تقاوم. الهند الان هي حصيلة فلسفة غاندي، واذا كنا بنجد في الهند بعض انتصارات وانجازات حتى في الناحية الاجتماعية او في التطبيق الاشتراكي، فبلا شك ان فلسفة غاندي ترك بصماتها على الحياة الهندية. وبعدين أنا بعتبر غاندي أيضا حصيلة الحياة الهندية، لأن الحياة الهندية أيضا حياة قديمة وحضارة قديمة وأرض ذات تاريخ، وإذا كان غاندي قد اتجه هذا الاتجاه فهو لا شك ثمرة من ثمرات الحضارة الهندية. فهو من الهند وإلى الهند كان حلقة اتصال بين تاريخ مشرف، وبعدين هو الكبري اللي ربط بين هذا التاريخ وحوله ترجمه إلى إنجاز مادي وإلى استقلال. تم الاستقلال بالوسائل السلمية لأول مرة في تاريخ الإنسانية، بيضطر غازي إلى أنه ينسحب لأن اللي قدامه بيرفض أن يتعامل معه. وفي وقت أو في عصر يعني كان متسم بالحروب، ويعني كان السلام فيه حاجة يعني طبعاً بعيدة المنال جدا يعني. طبعا طبعا، وعلى هذا الأساس فأنا بعتبر غاندي من سابق لعصره، وشخصية هتستمر عايشة في حياة الإنسان لألف سنة كمان. طيب فندم، ننتقل إلى كتاب آخر، تختارينا كتاب إيه؟ والله نبتدي ناخد حياة برتراند راسل، لأنه يعني ما تصل يعني يمكن ده قريب جدا من غاندي كفيلسوف وككاتب وكرجل ترك أيضا آثار ضخمة في الفكر الإنساني. هو عمل لنفسه مذكرات، هذه المذكرات بدأها من سنة 1872 الكتاب الأول، وانتهت الكتاب الأول بينتهي في سنة 1914، وبعدين الكتاب الثاني بيبدأ من سنة 14 إلى سنة 1944، وبعد كده بتبدأ المرحلة من 44 إلى 67، وبعدين بيؤرخ لنفسه منذ ذهب جده الأول لمقابلة نابليون وهو في أسره في جزيرة إلبا. وبيبدأ في كتابه الأول يتكلم عن ما سمعه من أبوه ومن جده عن تأثير هذه الزيارة، وبعدين من خلال هذه الزيارة بدأ يفهم الصراع بين النظم والصراع بين الدول، وابتدى يشعر أن هذا الصراع قائم على غير أساس، قائم على أساس من الأطماع وعلى أساس من المصالح. وبعدين ابتدى هو يقيم فلسفته على ثلاثة أسس: حب الحب كما سمه، أو يعني احترامه الشديد للحب، وبعدين احترامه الشديد للمعرفة، وبعدين كراهية الشديدة لما يعانيه الجنس البشري من آلام. هذه الآلام هي إيه؟ قد تكون آلام اقتصادية، قد تكون آلام اجتماعية، قد تكون آلام فكرية. المهم إنه بيرفض أي نوع من اضطهاد الإنسان في حياته أو من معاناة الإنسان لأي نوع من أنواع المحن، بحيث بيعتبر ده أحد الأسس اللي بيقيم عليها فلسفته. ثلاث حاجات بيشتغل على أساسهم وبيعترف في مقدمة كتابه الأولاني، وهو من يعني أنا بقراها حاليا: فالحقيقة بحس فيه بشيء مذهل من الارتفاع والتسامي عن مستوى الصراع وعن الأحقاد وعن أن يعيش الناس في كراهية ويدبر كل للآخر مؤامرة. كل ده بيرتفع عنه وبيرتفع ويدي أحداث جميلة جدا. ويعني أنا يعني بأشاركه أنه الثلاث أسس اللي هو أقام عليها فلسفته هي الأسس اللي يمكن ولا هتستمر، هي الأسس اللي ممكن أن تقيم فلسفة أي فيلسوف إنساني ممكن أن يخلد في هذا العصر وفي يعني أجيال قادمة. والله فندم متهيألي يعني أي إنسان يعني يكون بيقول أحب الحب وبعدين أحب المعرفة وأكره الألام أيا كان نوع هذه الألام، متصور لي أن ده يعني نظرة إنسانية ممكن حتى أي إنسان ممكن يعتنقها. ده صحيح، ده صحيح. وبعدين مش بس هو بس قيمة المفكر أو الكاتب أنه بيترك أثر، يعني الإنسان بيعتنقها يعني ممكن أن لا يكون في شخص بيعتنقها وخلاص، لكن مثل هذا الكاتب والفيلسوف لما بيعتنقها وبيكتبها وبيبقى له يعني عشاق وتابعين، ده هو الأثر الخالد واللي بنشوفه في المكتبة ما بنقدرش نستغنى عنه، بنعتبره مرجع من المراجع الأساسية حقيقة في تعقب الفكر الإنساني. طيب فندم، قدامنا وجبة دسمة من الكتب ويمكن هم بعاد شوية لفتين نظري، فلغاية ما نحاول دلوقتي ندور عليهم، بتصور لي أن بين هذه المجموعة الكبيرة من الكتب والقراءات المختلفة أكيد في لحظات من يعني الاسترخاء بقى والراحة، يعني بندور في برضو زي ما بنسميها المكتبة السمعية. لا قوي يعني أنا مش عارف، أنا أصلي يمكن زي ما قلت مش منظم مكتبة كما يجب، إنما يعني أنا أحب قوي إذا كنا هذه الفترة تخللها شوية مزيكا من بيتهوفن. وليه بختار بيتهوفن بالذات؟ لأنه الحقيقة فيه شوامخ في الفكر الإنساني وفي الفن ما بيدموش أبدا. طيب بحضرتك هتسمعنا دلوقتي أي سيمفونية لبيتهوفن؟ والله ناخد الخامسة على اعتبار أنها يعني أرشقهم يمكن وأخفهم. طيب لما بتسمع سيمفونية الخامسة في يعني خيالات معينة بتدور في ذهنك مثلا أو كده، يمكن نسمعها للسادة المستمعين بشكل جديد يعني؟ والله هذا أنا بحس برضو بإحساس لما بسمعها برشاقة النغم اللي فيها، وبعدين ترابطه ترابط قوي، وبعدين بيديني دايما انطباع بالتفاؤل والراحة، وبعدين التعلق بالحياة مش في شكلها يعني المادي إنما في تساميها الحقيقية. طيب بنقول بقى بنتفائل وبنسمع سيمفونية الخامسة لبيتهوفن. Thank you. متصور لي يمكن ان المستمعين سمعوا معنا النهارده السيمفونيه دي بشعور جديد او باحساس جديد يعني. زياره لمكتبه فلان، تقديم نادية صالح.